إذا كان المريض إذا كان الدكتور ماهر مستعمل. نعم. أقول إذا كان الدكتور ماهر مستعمل وقتلت عمليته. ما يضر معلش ما يضر ما يضر. إذا كان أهل الطب معروف. نعم. ما يضر نعم. أحسن. نعم.